اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه يقول ما هو الرأي الدين؟ الله المستعان. قل ما هو يعني الذي تعرفونه وكذا في من يقومون بالتصوير في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأين الخشوع لله، وأين حرمة هذه الأماكن المقدسة؟ جزاك الله خير، هذا تستنكر عليهم، وهذا هو الذي نقول به. أقل ما فيه أنه عبث، يدعي بعضهم ويقول أنا أريد ذكرى، وهذا ليس مشروعا. ذكرى علشان ترائي بها وتقول أنا جيت المسجد النبوي، جيت المسجد الحرام واجتمعت به أو صورت هذه الجماعة. على كل حال هذا ما هو يعني يدخل في الرياء أو يدخل في السمعة. إذا أردت الذكرى حقيقة فأقبل على كتاب الله، فهو الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول أسأل عن فضل المؤذن في الإسلام. نعم، الأذان لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. لا شك المؤذنون يعني على خير، وقد ورد أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هل من الممكن أن أكون من مؤذن الحرم؟ أدعو الله عز وجل. إذا أراد الله يعني شيئا يكون، أدعو الله وإن كان فيه خير. ثم لا تدري، أخاف تصير مؤذن للحرم ولا تقوم بالله. الله المستعان. وراك باليسار. أي نعم. أي ما دام دون تقصير لا تضمنها، لكن إذا فقدت يعني بالتفريط فعوضها وادعو لصاحبها إذا لم تجده. يعني ما نجور على الأخوان سيحضرون شرح التدمرية، والله أنا معذور الحقيقة في اليومين اثنين. أنت ما شاء الله. على كل حال أقول هو خير، ما في شك، الفقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إن شاء الله. أقول ما يكون له خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟ وما دليل ذلك إنجاز؟ وفي أي كتاب ذكر؟ المرأة لا تكشف وجهها أمام الأجنبي، تحرم في وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، يعني تكشف الوجه واليدين. لا، وإذا حاذان الركبة سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فأمام الرجال تسدل الخمار. نعم، وذكرت الدليل هو ما ذكر على عائشة. أي نعم، وكون الرجال عندها وهي محرمة أصبح يعني أصبحت أمام واجبين، واجب تغطية وجهها أمام الرجال وواجب كشف وجهها وهي محرمة. فأيهما يدرأ المفسدة؟ لا شك أنها تسدل، خاصة إذا كانت شابة ويعني ربما تكون محل نظر الرجال فتسدل وجهها. رجل مقتدي، هذا آخر سؤال. هل يجوز أن أتصدق عن زوجتي رحمها الله؟ وكيف تصلها الصدقات في قبرها؟ وهل تفرح بذلك؟ نعم، ذكر هذا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو عين جارية، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فهذه الصدقة إن شاء الله تنتفع بها. القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. ليس في المرة الأخيرة، ربما يكون عسيرا وينقطع، وربما يكون عسيرا ويستمر. عذاب القبر أي نعم قد يستمر وقد ينقطع، لكن إن كان خيرا فبعده نعم خير إن شاء الله. يعني ليس لازم، لا تكثرون عليه، لا قد لا نتمكن. وإن كان عسيرا فما بعده أعسر، لا هذه غير مسلم بها، لأنه عذاب القبر قد ينقطع وقد يستمر. فهل يبدل الله منازل الناس الأموات إذا جاءهم من أهلهم أجر الأعمال. إذا ماتوا على الإسلام نعم يعني يزيد الله درجاتهم بدعوة المسلمين وبنعم دعوة الولد الصالح وبالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. ما حكم من أخذ عمرة عن زوجته بعد أن أخذ عمرة لنفسه من مكان الإحرام التنعيم؟ طبعا الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع لأجل تكرار العمرة. النبي ما فعل صلى الله عليه وسلم والذين معه، عائشة فقط لأنها رفضت عمرتها الأولى وأحرمت بالحج، عبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمرها من التنعيم ما ذكر لنا أنه أحرم معها، فهذا يدل على أنه ما أحرم بعمرة أخرى. لو كان مشروعا لا أحرم، ما الذي يمنعه؟ لكن اكتفى بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ما دمت أحرمت بالعمرة، العمرة صحيحة لكنك أخطأت في خروجك من الحرم إلى التنعيم وأضعت على نفسك وقتا لو استثمرته في الحرم لكان كل صلاة بمئة ألف وكل حسنة بمثلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، نسأل الله العظيم، الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. هل الصوفية صحيحة؟ سؤال عام، ما أدري إيش يقصد. إن كان يقصد الصوفية أصلا كلمة محدثة، الصوفية كلمة محدثة لا نجد في القرآن ولا في السنة ذم لها ولا مدح، وما لم يكن في القرآن والسنة ذم ولا مدح نتوقف يعني في لفظها وننظر للمراد وننظر لحال من اتصف بها. فإن كان حال من اتصف بالصوفية موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن كونه يتسمى صوفي أو كذا وهو موافق لسنة الرسول إن شاء الله ما يضر، مثل يعني أئمة الصوفية من أهل السنة، يعني حتى سموا ابن القيم صوفي وسموا الإمام أحمد يعني متصوف. وأصل لفظة الصوفية هذه نشأت من قوم يعني في العراق يلبسون الصوف وقيل لهم صوفية للبسهم الصوف، وليس من الصفاء ولا من الصفة لأن هذا لا يتسق مع اللغة. لو كان من الصفة لقيل صفي، ولو كان من الصفاء لقيل صفوي أو صفائي، لكن من لبس الصوف الصحيح طبعا من وافق السنة. الجنيد يقول أمرنا هذا مرهون بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خالف سنة الرسول فهو منبوذ. أما صوف الله أكبر.